وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات. فكتاب سيد قطب في غناء القرآن ما فيه من التحريفات أكثر مما في كتاب الصابوني أو كتب الصابوني. ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء، ومن أمثلته أنه يشعر في صورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة، المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود ونحو ذلك.